والقلب تحرقه في أضلع النار والقلب تحرقه في أضلع النار. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل عبد الرحمن أبو هاشم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من هذه الرحاب الطاهرة من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. نحييكم حيث لقاء الفجر، ننقله لحضراتكم إخوة الإيمان على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، وبعد قليل نستمع إلى تلاوة مباركة طيبة من سورة الكهف. وسورة الكهف إخوة الإيمان لها شأن عظيم، شأنها شأن سور القرآن الكريم، فمن فضائلها أنه من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وفي رواية أخرى من آخر سورة الكهف. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: بينما رجل يقرأ سورة الكهف إذ رأى دابته تركض فنظر فإذا مثل الغمامة أو السحابة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك السكينة نزلت مع القرآن أو نزلت على القرآن. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ومن سورتي الكهف ومريم بدءا من الآية 99 من سورة الكهف وحتى الآية 21 من سورة مريم، ومن هذه الرحاب الطاهرة رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بمدينة القاهرة حيث لقاء الفجر على الهواء مباشرة، ننقله عبر موجات الإذاعة المصرية. يتلو علينا فضيلة القارئ الشيخ حلم الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا

قال فخرج على قومه من المحراب إن كنت زكيا هذا تقدير محذوف قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر قالت أنى قال كذلك قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله منا وكان أمرا مقضيا صدق الله العظيم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله العظيم يا رب أكرم من يعيش حياته لكتابك الوضاء لا يتوانى يا منزل الوحي المبين تفضلا ندعوك فاقبل يا كريم دعانا اجعل كتابك بيننا نورا لنا أصلح به ما ساء من دنيانا وبعد إخوة الإيمان استمعنا إلى فيض تلاوة عطرة لما تيسر من آي الذكر الحكيم من سورتي الكهف ومريم تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ حلم الجمل ونحن هنا في رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بمدينة القاهرة حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر يوم جديد من أيام الله عز وجل أخي المسلم وأنت تبدأ يوما جديدا لا بد أن تعمل على تخطي الصعاب ركز في عملك دائما حافظ على صحتك واعتمد روح العمل الجماعي واحرص على ارتخاء أعصابك ولا بد أن تنال أقساطا كافية من الراحة وابتسم دائما فالابتسامة في وجه أخيك صدقة إخوة الإيمان والإسلام وحتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد في 5:55 نرفع أكف الضراعة إلى الله مع فضيلة المبتهل الشيخ محمد عبد السلام صابر لا إله إلا الله وحده لا شريك وغدا إلى صلى على النبي وآله ومن اتقاه وعلى الطريق يسير يرضى يرضى إله الكون يرضى عنه بفضلي الله ربي قادر وغفور وبجنة الفردوس يبقى خالدا وبجنة الفردوس يبقى خالدا فيها النعيم أسرة وحرير الله أكبر الله أكبر مالك حياتنا وحسابنا يوم العباد نشور رب كريم للخلائق كلهم الله حق فطرة وشعور فبحق طه يا إلهي وفضلي فبحق طه يا إلهي وفضلي حقق رجائي للنبي نزور إن شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين لسانك لا تذكر به عورة تمرين فكلك عورات وللناس ألسن وعينك إن أبيدت إليك مساوي فصنها وقل يا عين للناس أعين وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

وإفشاء السلام وإصلاح القلب. كذلك إخوة الإيمان، بذكر الله تنشرح الصدور وتزكى النفوس، فقد أمر الله عباده بذكره فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وأخبر سبحانه أن ذكره سبب لطمأنينة القلوب، حيث قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، وها هم إخوتكم المصلون هنا، وها هم إخوتكم المصلون هنا فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا منصتين خاشعين لتلاوة مباركة طيبة يقام بعدها للصلاة يؤمنا فيها فضيلة الشيخ محمد الوجيه بحيري، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم لقاء الفجر على الهواء مباشرة عبر موجات الإذاعة المصرية. إخوة الإيمان والإسلام، فضيلة القارئ الشيخ حلم الجمل يتلو علينا من آي الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فحملته فانتبذت

اللهم وفق قادتنا وولاة أمورنا إلى ما فيه خير العباد والبلاد، واحفظ مصرنا اللهم بفضلك من كل مكروه وسوء. آمين آمين يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. وبعد، إخوة الإيمان، قضيت على خير صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، نقلناها لحضراتكم عبر موجات الإذاعة المصرية على الهواء مباشرة من هنا، من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بمدينة القاهرة. كان معنا قارئا للقرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ حلم الجمل، ومبتهلا إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء فضيلة المبتهل الشيخ محمد عبد السلام صابر، وأمنا في الصلاة فضيلة الشيخ محمد الوجيه بحيري إمام وخطيب المسجد الزينبي. إخوتنا إخوة الإيمان، في الختام هذه تحيات الزميلين محمد الورداني وصابر عبد الله من الإذاعة الخارجية ومن كنترول الإذاعة، هذه تحيات الزملاء شوقي عبد السميع، محمد كمال، وعاطف العدل. ولكم تحيات زميلي محمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الديني، وهذه تحياتي عبد الرحمن أبو هاشم من أسرة المذيعين. والميكروفون يعود إلى الزملاء باستديوهات الهواء، هذه تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.